الحمد لله نحمد الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. وما زلنا في كتاب الجهاد والسير وصلنا إلى باب 36 بعد 100. قال رحمه الله تعالى باب السرعة في السير باب السرعة في السير. عقد هذا الباب لبيان أن هذه المسألة ربما يتساءل متسائل ويقول إن هذه خلاف المروءة استعجال يعني استخفاف بالشخص نفسه. فلذلك قال لا بأس فيه. ثبت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كذا وفعل كذا. فلذلك قال هذا مما لا يخالف المروءة والأدب فلا يعاب على الشخص إذا استعجل. قال أبو حميد السعيدي رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا طرف من حديث سبق في الزكاة بطوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل مدينة فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. هذا ظاهر اللفظ واضح في المطابقة وهو أن الاستعجال والتعجل لا ينافي المروءة ولا ينافي الأدب جائز. والسائل المتصل قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى الأنس أحد المشايخ الستة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير أنه قال سئل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه صحابي من الصحابي رضي الله عنهما وكان يحيى يقول وأنا أسمع هذا ليس ليحيى إنما مراده. قال زاد هذا يقول وأنا أسمع فسقط عني يعني سقط أي غاب عني معناه نسيته. القائل ذلك هو محمد بن مثنى شيخ البخاري قال يحيى وأنس قال فسقط عني شيخ البخاري. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق مندار الدورقي وغيرهما عن يحيى بن سعيد وقال فيه سئل أسامة وأنا شاهده أسامة وأنا شاهده. فقال عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كيف سارع. فقال فكان يسير العنق هذا بعد الشاهد العنق سير في استعجال العنق فتحتين فإذا وجد فجوة نص أي زاد في السرعة للزحمة لكنه في نفس الوقت في نفس السير يسير العنق ليس متباطئ إنما هو مسرع وهذا لشدة الزحمة. لكن إذا وجد فجوة متسع نص زاد في السرعة فهذا دليل على أن الاستعجال جائز. والنص فوق العنق العنق نص استعجال لكن هذا يزيد في السرعة. وبسائل المطلق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن حكم محمد بن أبي مريم المصري من كبار الطبقة العاشرة قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري بزرقه قال أخبرني زيد هو ابن أسلم زيد بن أسلم مولى عمر زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر رضي الله عنه أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة نسير إلى المدينة، فبلغه من صفية بنت أبي عبيدة هذه زوجته عبد الله بن عمر، بلغه ماذا؟ شدة وجاعين، هي محتضرة، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء، هذا لأن المسافر أن يجمع ويقصر فجمع بينهما. وقال ابن عمر إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد في السير أخر المغرب وجمع بينهما، أي بين المغرب والعشاء، يعني أسرع المراد إسراع السير. ففعل ابن عمر ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن السرعة في السير جائز. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد كلاعيد المدمشقي الأصلي قال أخبرنا مالك مام دار هجرة عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مسلسل بالمدنيين غير شيخه، وهو أيضا دخل المدينة وأخذ عن مالك وغيره. قال السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، لأن فيه تعذيب النفس، ويمنع أحدكم، ولذلك لكونه عذابا يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، المسافر ما يشبع النوم، وكذلك الطعام والشراب لا يهنأ له، لا يتلذذ به. فإذا قضى أحدكم نهمته وحاجته فليتعجل إلى أهله، هذا معنى الشرع، فليتعجل، فالتعجل هو سرعة السير وسرعة القدوم إلى أهله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب إذا حمل على فرس فرأى طباع جائز، هذا حمل على فرس فرأى طباع، وهذا معناه أنه ربما يتوهم أنه إذا دفعه لا شخص بنية أن يجاهد عليه فربما لا يبيعه، أي لا يسمع له أن يبيعه، لا. فهذا اختلف العلماء في مسألة، وقد سبق لنا هذا، ذلك أن بعضهم لا يرى مثل ذلك، ولكن يقولون هذا مستثنى من لأن عمر أباح له إلى آخر ما قالوا، ولكن الظاهر يجوز إذا كان، وقد سبق لنا أن الإنسان إذا وأتي لشيء تصرفه لغيره، وأتي الجار في سبيل الله تصرفه لأهل بيته وقضى به دينه أو اشترى به شيئا جائز، سبق لنا هذا. وهذا أيضا منه السهل المنطقة على حد ابن عبد الله بن نصفة النسي قال أخبرنا مالك عن نافع قول ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده باعه ذلك الفرس يعني، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تبتعوا ولا تعود في صدقتك، هذا يعتبر عودا في الصدقة، والعود في الصدقة الربا حرام ممنوع، على قول الراجح النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل السوء ليس على مثل السوء، العائد في ربتك العائد في قيئه، هذا يعني ما يجوز. لكن هذا هو الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن الرجل دفع أعطاه عمر ليجاهد به في سبيل الله فترك ذلك وأراد أن يبيعه، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك فأقره عليه، إلا أنه نهى عمر لا تشتريه إنما يشتري غيرك، فدل على جواز بيعه وهو لازم أن يجاهد أو يغزو عليه. قال رحمه الله تعالى بالسلام حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه شق من الرأو الذي كان عنده فابتاعه أي باعه، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص لأنه أعرضه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن بدرهم وإن أعطاك بدرهم واحد، فإن العائد في هبتي كالكلب يعود في قيه، كالكلب يعود في قيه، فهذا تشبيه بقبيح ويدل على التحريم، وبعض أهل العلم يرى أن هذا يدل على عدم التحريم بالعكس، لأنه شبهه بفعل حيوان لا يجب عليه شيء فتشبيه هذا بذاك يدل على جواز العود في الهبة، ولكن أحاديث كثيرة تدل على عدم العود في الهبة، فلا يجوز أن يعود في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده. قال رحمه الله تعالى بسنن مضطجع: باب الجهاد بإذن الأبوين. الجهاد أمر عظيم، لكن حقوق الوالدين أعلى منه، فلا بد للشخص إذا كان أبواه حيين أو أحدهما أن يجاهد إلا بإذنهما، إلا بإذن، فإن أذنا له فذاك، وإلا كما قال ذلك الرجل صلى الله عليه وسلم: يعني تركتهما وهما يبكيان؟ قال: لا، ففيما فجاهد أدعكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بذلك. ولسان منطقي قال: حدثنا آدم أبي إياس قال: حدثنا شعبة وحجاج قال: حدثنا حباب بن ثابت حبيب بن أبي ثابت أبو ثابت اسمه دينار قال: سمعت أبا العباس الشاعر. أبو العباس الشاعر اسمه السائب بن فروق الشاعر، لأنه يعني كان شاعرا، وكان له التهم في حديثه. لماذا زاد هذا؟ هذا إشارة إلى الثقة، لأنه غالبا الشعراء كما قال الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني ذمهم. فيقول: هذا الشاعر ليس مثل هؤلاء، بل كان مستقيما في دينه، يعني عدلا في روايته، فلذلك نقل عنه وهو الصحيحين حديثه. قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه بالجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، معناه أرضهما واخدمهما وجاهد نفسك بطاعتهما، وليس المراد أنه اذرهما جاهد، ففيهما فجاهد، فجاهد في الوالدين معناه جاهد في خدمتهما وإرضائهما، جاهد نفسك يعني. فهذا في دليل على أن حق الوالدين أحدهما يتقدم على الجهاد في سبيل الله، فلا يجوز لمسلم أن يجاهد دون أن يأذن أبواه له، لكن هذا كما يقول أهل العلم يعني له يعني أنواع، الجهاد أنواع. إذا كان جهاد متعين الخروج إليه فلا يستأذن، فلا يستأذن بأن آمره الإمام أو هاجم العدو بلاد المسلمين الدفاع يعني. عند ذلك لا ينبغي له، لا يحتاج إلى الاستئذان، بل يجاهد، لأن كل أحد تعين عليه القيام في ذلك، وليس اختيار لأحد. قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في الجرس ونحو بأعناق الإبل، أي في جهاد سبيل. غالبا لما أورده في كتاب الجهاد، لأن غالبا ما استعملوا في السفر الجهاد في سبيل الله، فنهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعه. لماذا؟ لأنه ينبه العدو، ينبه العدو إذا في جرس يسمع العدو ذلك ويأتي وهم نائمون أو مستريحون ويباغتهم. قال رحمه الله تعالى في السنة المتضحة: حدثنا عبد الله بن سمة النسي قال: أخبرنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير أنصاري. أبو بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه هذا لا قيل لا يعرف اسمه، وقيل اسمه قيس بن عبد الحرير صغر بن عامر، وهذا الصحابي قال رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، ولا يعرف، لا يعرف ذلك السفر. قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم. قال عبد الله: قال عبد الله بن أبي بكر: والناس في مبيتهم، يعني معناهم نازلون ومستريحون في محل المبيت فيه. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا: لا تبقى، لا يبقين، لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال شق من الله قلادة إلا قطعت، يعني أمرهم أن يقطعوا القلادة. فهذا اختلف العلماء بسبب ذلك، والظاهر الذي يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخلو الجيش من منبه، لأن المنبه يكون سببا لإغارة العدو عليه، فهذا هو الذي يظهر. لكن بعضهم يقول لا، لأنهم كانوا يعلقون الأوتار هذا الوتر لماذا؟ وقاية من العين. كان الجاهلية يتفاعلون بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني يقطع عروق الشرك من أصله ويقول لا لا يقطعوا هذا. وبعضهم ورضاء للعلم يرى أن ذلك الأمر بذلك لأنها يؤدي إلى اختناقها، إذا ترك ذلك ربما تأكل في شجرة أو كذا، أو يدخل في رجلها وتموت، تطيح وتسقط وتموت بسببه. وهكذا، وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعه ونهى عن ذلك، فدل على أنه لا ينبغي مثل هذا استعمال مثل هذا للمسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من اكتسب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ يعني معناه أن الجياع لفرض وفرض كفاية وفرض عينه من تعين عليه كما استثناه، وفرض كفاية على العموم. لكنه إذا اكتسب في جيش وخرجت امرأته للحج أو العمرة فهذا له عذر، النبي صلى الله عليه وسلم أذنه. وكذلك أيضا إذا كان له عذر مرض أو مرض بعض أهله فاعتذر عن الجيش جائز وأذر وأعطى له إذن بالرجوع. وسالم قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس قال اسم نافذ قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرم. فقال رجل يا رسول الله، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتسبت في غزوة كذا وكذا، الجيش متجه إلى الغزو، وأنا من جملتهم كتبت لي في الديوان، وخرجت امرأتي حاجة وأنت قلت لا تسافر امرأة إلا ومعها محرم، وأنا اكتسبت. قال: اذهب فحجوج مع امرأتك، هذا عذر يسقط عنك الجهاد في سبيل الله. فدل على أن من كان له عذر أو قيام على أهله أو مريض صعبان هو أو أهله أو أولاده مثلا يسمح له أن يتخلف عن الغزو ولا يكون حراما عليه، ولا يعتبر في من فر من الزحف، هذا ليس في المعركة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب الجاسوس. الجاسوس طاعون من الجسد، سمي بذلك لأنه تجسس الأخبار ويتجسس أحوال الناس، سمي جاسوسا. فما حكمه جاسوس؟ يعني فالجاسوس الذي يتجسس الكفار على حساب الكفار، وما أكثر هذا في ضعفاء الإيمان أو المنافقين، يعني يحصلون مبالغ كثيرة فيتجسسون في صفوفهم في نفس المسلمين. فهؤلاء إن اطلع عليهم يقتلون، هذا هو القول الراجح. من قال كذا وكذا، ولكن هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل هذا الرجل وإلا لكونه شهد بدرا، ولولا ذلك لقتله. التجسس على حساب الكفرة هذا حرام، وإن كان راضيا به فهو ارتداد عن الإسلام، وإن كان بس لمصلحة غرض دنيوية. وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان يصبح مؤمن كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا كسب حرام خبيث، فيتوظف عند الكفار اليهود والنصارى وغير المسلمين ويتقاضى على ذلك. فمثل هذا لا يجوز، لأن هذا كشف لعورات المسلمين وإذلال للإسلام. فإن كان راضيا به فهو مرتد عن الإسلام، وإن كان لغرض ما فهذا من الكبائر، كبائر الذنوب. ولكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل هذا الرجل، وإنما تركه لمانع منعه من ذلك. قال: وقول الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، سبب النزول كما سيأتي في الحديث، سببها نزول هذه الآية. وذلك لا ينبغي لمسلم أن يفتح بابا وطريقا إلى التدخل في مسلمين لعدو، ينبغي أن يصد كل شغلة يراها ولا يعرض نفسه مثل هذا، لأن هذا يعني كسب حرام، فلا يجوز يعني سلوك هذا المسلك الحرام. قال رحمه الله تعالى السند المتضح: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيين قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعته منه مرتين، يقول سفيان مرتين، قال أخبرني حسن بن محمد بن علي، هذا حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، هذا أبوه محمد بن حنفية، قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد ومن الأسود، مقداد بن عمرو وابن الأسود تبناه ولكن اشتهر بذلك فلا مانع من ذلك، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. خاخ اسمه موضع روضة، هناك روضة، روضة خاخ، هذا وحي. هذه المرأة جاءت من مكة تطلب إحسان من أقاربها هناك من المسلمين، هي مشركة، فأعطوها ما أعطوها، وخلال ذلك قابلها عاطف أبي بلتعة وقال لها: أنا أعطيك كذا وتبلغي لي رسالة إلى أهل مكة، وكتب ذلك، وفيه إفشاء بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني سيتهيئ لهذه الأيام، ولا أعلم أنه يغوز إلا إلى مكة إلى آخر ما قاله. فأرسل ذلك، فجاءه جبريل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: إن امرأة خرجت من كتاب لحاتم بن أبي بلتعة لأهل مكة، فأرسل إليها وأتي بالكتاب ورد ذلك الكتاب. فدعا عليا والمقداد وقال: اذهبا اركبا يعني فرسيكما، ثم يعني واصلا، فتأتون في روضة خاخ فتجدون امرأته هناك. هذا هي تمشي، ما تكفي فلا تأخر وتقدم. فخرج يجري فرساهما إجريان، وواصل واصل واصل، في ذلك النقطة وجد المرأة، ما هي جالسة إنما هي تمشي، وجدها فماذا؟ فقال لها: هات الكتاب. قالت: ما عندي كتاب. قال: فإن بها ضعينة، امرأة في الهول يسمى ضعينة، وما كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا نسرع نجري. قال: حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب، ما في. قال: فقلنا وفتشناها ما في، ما وجدنا شيئا. وأراد أن يرجع، لكن قال: هذا وحي من الله وأمره بهذا، لازم الكتاب موجود. فقال: لتخرجن الكتاب أو لنلقين فيها. فإن ذلك عرفت أن الأمر جد، فماذا فعلت؟ فأخرجت من عقاصها، كان لها شعر طويل، ولفت هناك واحتجزت به هناك وسطها، وما يمكن أن يطلع عليه إلا إذا أخرجت فيه. فلما خافت السيف عند ذلك ماذا؟ أخرجت من عقاصها. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا في من حاتم عبدالتعى إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام يتهيأ للغزو، ولا أرى إلا أنفق، ولا أرى الغزو إلا إليه، يعني قال هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاتم ما هذا؟ فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا حاتم ما هذا يفشأ السر هكذا؟ قال: يا رسول الله لا تأجر علي، اسمع مني أشرح لك. إني كنت امرأ مصطفى في قريش، السبب في هذا، ولكن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا تلقون إلى المؤمنين إلى آخر ما قاله. فقال: هذه تعتبر ما يكون مبررا للرجل، لأن هذا إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: امرأ ملصق. ومن المعروف أن الحديث الملصق لا يعتنى به، وخاصة إذا هجر إلى المدينة، يعني أبغضه مشرك مكة، فإذا جاء مثلا شيء ما يحمون ماله وأهله هنا في مكة، فأراد أن يتخذ يدا، لأن المهاجرين عندهم هنا أعمام وأخوات وإخوة وأخوات إلى آخره، فإذا جاء شيء يحفظون لهم ما تركوا من مكة. فقال فأردت ماذا؟ ولم أكن من أنفسها، من أنفسها لست قرشيا، إنما نزلت. وكان من معك المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهلهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. هذا هو السبب، ما فعلت إلا ما فعلت كفرا ولا ارتدادا، ليس بكفر ولا ارتداد عن الإسلام، ليس بنفاق أصلي كما يفعله منافق، وإنما يعني حظ نفسي، حظ غرض دنيوي، لكن يعني ذم بهذا، ولا رضا بكفري ليس لهذا بعد الإسلام. بل قال في رواية أخرى وإني أعلم أن الله ينصرك، أنت منصور وأنا عارف أنك ستنتصر عليه، سواء أنا أخبرتم أم لا، ما يزور هذا ولا يزيد ويقدم ولا يؤخر. فلذلك الاطمئنان بأن الله ناصرك، وإن هذه أمور يعني فيها عذر ضرورة فعلتها لهذا، فلست ليس رضا بالكفر ولا ارتجادا عن الإسلام ولا كفرا مبطنا عندي، لا ليس لهذا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقكم، عند ذلك قال صدق، وهذا أيضا بالوحي إلا باطنه لا يعرف، لكن الله سبحانه قال له هو صادق، صادق فيما قال، إلا أن هذه خطأ، هذه خطيئة تعتبر خطأ، لأن هذا تودد إلى أهل الكفر، ولذلك يعني لا بد أن يكون خطيئة. ونزلت الآية بهذا، قال صدقك هو صادق من ذلك. فقال عمر رضي الله تعالى يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال إنه شهد بدرا، الشهيد هذا. إذن الجواسيس جاسوس مسلم إذا تجسس على حساب الكفرة يقتل، هذا جزاؤه، ما في مسلم بالتوبة، التوبة ينفع بينه وبين ربه، أما في حق المسلمين هو حق مثل من يقتل قصاصا أو رجما يقتل، هذا جزاؤه، فهذا هو الشهيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو يستحق أن تقتله، ولكن له مانع سابقة، إنه له يدون عند الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عفى عنه بذلك. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني هذا لعل هنا ليس للترجي وإنما هو للتحقيق، ومعروف عند العلماء أن لعل في كلام الله، لعلكم تفلحون إلى آخره، هذه الأشياء كلها وعسى إلى آخره، وكذا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام تبره حقيقا لا تعليقا أو لا شكا في ذلك، لعل نستعملها لما لا نتأكد فيه، لكن في كلام الله وفي كلام الرسول كذا. ولذلك جاء في بعض الروايات بدون لعل، فدل على أن الله وعدهم، قال اعملوا ما شئتم ذنوبكم قد غفرت فقد غفرت لكم. فهذا اختلف العلماء في معناه، ما معنى ذلك هذا. وكذلك ايضا في حديث صيام يوم عرفه، صيام يوم عرفه يكفر الذنوب سنتين، سنه ماضيه سنه الاتيه، سنه الاتيه ما فيها ذنوب الانسان ما عاشها. فالعلماء اول ذلك وقالوا اذا وقع منهم شيء يسمح يمحى عنه لا يؤاخذون عليه، وهذا ايضا واضح. وبعضهم قال معناه أنهم يحفظون فيما بقي من عمرهم، الله سبحانه وتعالى إذا وعد بأنه يغفر له ما يستقبل. ولذلك بعض الأحاديث التي وقد جمع الحافظ بن حجر وما وجدنا رسالته يقول جمعتها في رسالة، يعني من فعل كذا غفر له ما تقدم وما تأخر وما تأخر وما تأخر، هذه ورد في أحاديث كثيرة، وما تأخر معناه هو هذا أحد محمله. إما نقول يمحى إذا وقع يمحى، وإما نقول يحفظون بقية عمرهم لا يعملون شيئا، لكن الشاهد الذي أمامنا ينافي هذا التفسير. لماذا؟ لأن هذا الرجل وقع في خطيئة، بعد حصوله بعد حضوره بدرا وما عصمه الله من ذلك، لكنه سمح سامحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مغفور له وإن وقع منه عفوا، فدل على أن يعني مثل هذا الضبط. الشاهد لما نحن فيه هنا جاسوس، الجاسوس المسلم يقتل، بهذا استدل بعض يعني كثير من العلماء على أن الجاسوس المسلم يقتل حدا. قال سفيان: وأي إسناد هذا؟ وأي إسناد إسناد عظيم، وأي إسناد هذا؟ أي عجبا لجلالة رجاله وصريح اتصاله، مدح الإسلام. قال رحمه الله تعالى: باب الكسوة للأسارة، باب الكسوة للأسارة، مشروعية الكسوة للأسارة. الأسارة يعني جمع أسير أسارة، أسرى وأسارة، وهو أن الأسير هو كافر أسرا، لكن إلى جانب أنه مأسور ويسترط أو يباع ما إلى آخره، لكنه يحسن إليه بالإطعام وإعطاء الشراب، وإذا كان تجرد عن ثياب أو ما يناسبه ذلك يعطى ثيابا، وهذا من إحسان الشريعة حتى في العدو حتى في الكافر. قوله أسير، ومدح الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان ذلك، يعني في إطعامه الأسارة في إعطائه الطعام، فهذا من باب هذا. قال حدثنا عبد الله بن محمد المستجد، قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن عمرو بن دينار، من سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب جربه، قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا بحث، وكانوا قالوا طويل وطويل، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، يعني معناه هو عبد الله بن أبي كان طويل بقدر العباس، وقميص الناس كلها قصيرة، فلم يوجد إلا هذا، إلا عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي كذلك كان كافرا، لأنه ما أسلم أو ما أعلن بالإسلام إلا بعد بدر، كان بعد بدر، قبل بدر كان على إظهار شركه، لكن لما سألوا ذلك أعطاهم، ولذلك كافأه النبي صلى الله عليه وسلم فيها لما مات بإعطائه كفنه وكفنه وصلى عليه ودفنه، يعني على إحسان السابق يده الذي سبقت. فالشاهد من هنا أن العباس كان أسر وأعطي كسوة، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه، أي ألبس عبد الله بن أبي حينما مات. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يعمى عبد الله بن أبي، فأحب أن يكافئه، وإلا فهو كافر، هو كافر، عبد الله بن أبي كافر، وهو كان يتربص ريب المنون، يتربص الأيام مع الدوائر، دوائر السوء على المسلمين، على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما وقعة بدر وعرف انهزام المشركين، قال لجلسائه المنافقين: لا يجلس عند المنافق إلا منافق. فهؤلاء جمعهم وقال لهم: يا جماعة، ما لنا إلا أن ندخل في هذا الإسلام، ما لنا نجاة إلا بهذا، نقسم دماءنا وأموالنا بالإسلام. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ظاهرا، ظاهرا، إنه هو على ما هو عليه. المهم، وحمى نفسه بعد وقعة بدر، وبعضهم يقول أنه حضر بدرا. قال رحمه الله تعالى: قال: باب فضل من أسلم على يديه رجل، على يديه رجل، رجل واحد، يعني معناه الدعوة، يعني وإن كانت المطلوب منها يعني حث جميع الناس على الدخول في الإسلام والتوبة إلى الله، لكن لو لم يجد إلا واحدا له فضل في ذلك، له فضل في ذلك. أبو سعيد المنتظر قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، القاري ليس قارئ، لأن هناك القارئ يجوز أن تبدل همزته فيقال قاري، لكن هذا مبدل، وأما هذا فهو منسوب إلى قارة، اسم قبيلة معروفة بجودة الرمل، قارة، قاري تشديد وليس بالهمز. عن أبي حازم سلمة بن دينار أنه قال: أخبرني سهل بن سعيد رضي الله تعالى عنهما، يعني ابن سعد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيبة لأواتي أن الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبات الناس ليلتهم أي الناطة يخوضون فيه. فمعنى ذلك أنه لما تفاقم الحصار على أهل خيبر واشتد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي رجلا واحدا يفتح الله على يده، والظاهر أن مثل هذا بالوحي، قال له إن فلانا سيفتحها وأعطيه الراية ويتصرف فيها. الله أكبر، تصرف فيها. فلما قاتل يقال علي قال فتح الباري سيأتينا في المغازي، قال لما انكسر ترسه قال كان هناك باب فنزعه بيده اليسرى فقاتل عليه قاتله. فلما انتهى القتال ووضعه قيل سبعة من الصحابة ما استطاعوا أن يقلبوه مش يرفعوه، وقيل 40. هذا فتح الباري سيأتي هذا، قل في رواية فلان في رواية فلان. علي رضي الله تعالى ما أكرمه الله كرامة، هذا كرامة ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. سبعة وجعله ترسا يقاتل تحته، ثم لما انتهى رماه. فجاء سبعة من الشباب يريدون يقلبوه مش يرفعوه، فما استطاعوا. هذا كله من الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان علي تأخر من خيبر بسبب رمد عينيه. فبعد أن رحم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أتخلف في النساء والأطفال وأبقى هنا، لا. فخرج وهو يشكو عينيه فذهب هناك، وما ظن أحد أن عليا سيكون صاحب القضية. كل أحد ليله ربما ما له، يقولون أنا فجاءوا يتطاولون. يقول بعضهم وعمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لأنه قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فجاءوا بالصباح مبكرين أنا قال ماذا؟ فغدوا كلهم يرجو أن يكون هو. فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، علي ما ينفع أنه مريض تعبان ما يصلح لهذا. قال ائتوني به. فلصق في عينيه ودعانه فبرع كأن لم يكن في وجهه في نفس الوقت هذا معجزة علم من علام النبوة. فأعطاه الراية حتى يفتح. فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني معناه قتال بس عليه. فقال انفذ على رسلك، لا ما هو هكذا، يعني مباشرة منذ أن أعطيتني الوية حتى يفتح الله علي واصل المسير أم ماذا؟ قال لا، انفذ على رسلك على هنتك، لا تعجل حتى تنزل بساحتهم أولا، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام أول قبل شكوك أسلم تسلم، وأخبرهم بما يجب عليهم بما لهم ولا عليهم في الإسلام. إن أسلمتم لكم كذا وعليكم كذا، لكم كذا وعليكم كذا، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، يعني أحمر حمر وألول نحو أحمر وحمر ذات جمعان بنت من يدرى يقولون مالي. فهذا قال حمر النعم. ولماذا حمر النعم؟ ما قال بيض النعم؟ لأن أنفس العربي، لأن أنفس الأموال الإبيض عند العربي هي الحمر. عندنا في العجم يفضلون الأبيض على الأحمر، لكن العرب كانوا يفضلون هذا، ويقول أثمن شيء أثمن نوعه هو هذا. فيقول يعني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من أن تجد حمر النعم، لأن الناس إذا وجدوا ذلك يفرحون غائق الفرح. أو المراد من حمر النعم من التصدق بحمر النعم، لو تصدقت بي يكون أجرك عظيم، لكن هذا أولى بذلك. وهذا محل الشاهد الباب، هو أن هداية رجل واحد يعني هو المطلوب، وهو له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى باب الأسارة في السلاسل. الأسارة في السلاسل يعني معناه مقهورين ومجبورين ويسرون ثم يدعون إلى الإسلام قهرا ثم يسلمون ويدخلون الجنة. هذا موجود في بعض الناس. رسالة مطلقة. قال حدثنا محمد بن بشار بندر أحد مشايخ الستة، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد، قال الألهاش عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل وهم الذين يسارون في المعارك ثم يرزقهم الله تعالى الإسلام يؤمنون يسلمون فيسلمون فيدخلون الجنة ثم أمتهم أسار أسره المسلمون وهو يريد العمرة فجاء به للمدينة وثلاثة أيام يقول لا يا محمد إن تعني إن تقتل تقتل زادا وإن تريد المال سلف وإلى آخر ما قاله وأخيرا هداه الله تعالى لإسلام فأسلم فصار قادة من قادة الكبار فهذا مثل هذا هم الذين يرثون في السلاسل يعني معناه أن الجنة هنيئة لذيذة يتلذذ بذكرها وباسمها الناس فالمفروض من العاقل من الإنسان أن يدخلها طوعا مش مأسورا مغلولا بالأغلال لا لكن هناك ناس ليس لهم التفات إلى مثل هذه النعم بل يرغبون عنها ولكن إخوانهم المسلمون يأسرونهم ويعني ويسلسلونهم ثم يتوب الله عليهم فيدخلون الجنة وهذا عجب لأن الجنة يرغب إليها ولا يرغب عنها ومع ذلك هؤلاء دخلوها بقوة وقهر لا باختيار قال رسول الله رحمه الله تعالى باب فضل من أسلم من أهل الكتابين من أهل الكتابين الكتاب التوراة والإنجيل اليهود والنصارى وبسهل المنتظر قال حدثنا علي بن عبد الله مدني قال حدثنا صيام عيينة قال حدثنا صالح بن عي صالح بن صالح بن عي يقال حيان أبو حسن قال سمعت الشعبي عامر بن شراح يقول حدثني أبو بردة أبو بردة بن أبي موسى الأشعري اسمه كنيته وقيل الحارث وقيل عامر أنه سمع أباه أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين من هم؟ الرجل تقوم له الآمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها فيتزوجها ثم يعتقها فيتزوجها هذا وحي فله أجراء ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا له أجراء فله أجراء والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده له أجراء كذلك أيضا له أجراء ولذلك أبو رافع الصائغ ذاك لما أعتق بكى فقالوا له إن العبيد إذا أعتقوا يضحكون ويفرحون وأنت لماذا تبكي؟ قال أنا كنت على أجرين على أجرين وبكيت على أجر واحد خسرت يعني خسرت فلماذا ما أبكي على هذا الفضل العظيم؟ أنا عابدا زاهدا فهذا يعني يأخذ أجرين ثم قال الشعبي وأعطيتكها بغير شيء يقول له للرجل يقول له أعطيتكها بغير شيء وقد كان وذلك أن رجلا من خراسان جاءه فسأل الشعبي في كوفة قال له إن من قبلنا يقولون إذا أعتق الرجل عبده أمته فتزوجها فكأنه أهداب جنة فركبها يعني معناه أنه كأنه تراجع يعني قال لا بل بالعكس إذا أعتقها وأدبت أو أدبه إلى آخره تزوجها له أجراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا ثم قال له أعطيتك بغير شيء المفروض أن مثل هذا العلم أن تأخذه بأجرة لكن أعطيت بغير شيء وقد كان الرجل يركب في أهون من هذا إلى المدينة أي من الكوفة من العراق إلى المدينة لأهون مسألته وأنت في مجلس واحد أعطيتك ثلاث مسائل بدون شيء اعرف قدر الذي أعطيته الله أكبر هذا علم العلم شرف يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات فهذا يعني فضل عظيم بدون مقابل والمفروض أن يكون بمقابل فيقول الشعبي يذكر الرجل لأنه أعطاه بغير مقابل فينبغي أن يحمد الله ويشكره عليه قال رحمه الله تعالى باب أهل الديار أهل الدار يبيتون فيصاب الوجدان والذرائع ما حكمه يعني إذا غزا المسلمون ديار الكفار ويغزونهم ويغيرون عليهم وقت الصباح في الظلام ويهاجمونهم فيقتلوا في خلال ذلك النساء والأطفال ما حكمهم؟ فهذا هي مسألة مهمة، ولذلك أراد عقد لها بابا ليبينها، قال ما في شيء. قال سألني منتظر، قال حدثنا علي بن عبد الله المديني، قال ثم قال ليلا بياتا معناه ليلا، لنبيتنه معناه بيت ليلا أي لنهاجمنه ليلا، لنبيتنه ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي. فاختفوا لذلك في غابة يريدون أن يقتلوه ليلا، فجاء جبريل ورمهم بالحجارة كلهم هالكون ومكروا ومكرنا مكرا هم لا يشعرون. فانظر كيف كان عقبة مكرين، أما أنا دمرناهم وقفوا أجمعين، فتلك بيوت خاوية ما ظلم إلى آخر. يقول الله سبحانه وتعالى هم دبروا هذا، والله سبحانه وتعالى دبر عليهم عكسه وهلكوا في موطنهم ولم ينالوا يعني بسوء، إن نعمه بسوء. قال رحمه الله تعالى بل نبيت أنهم ليلا يعني معناه بيت ليلا. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري عن عبد الله عن عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله من عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصحابي بن جثامة رضي الله عنه قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم الأبواء أو قال بوداشك من الراو اسمع موجع، فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين أي يبغتون ويفاجئون ليلا من المشركين فيصابوا من نسائهم وذراريهم يقتل. قال هم منهم تابع لهم، ما في بأس تابع لهم. وسمعته يقول لا حما إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه يعني من مآسي الجاهلية أو من مآثر الجاهلية التي كانوا يأنفون ويتكبرون على العباد الله على الناس، أن رئيس القوم رئيس القبيلة كان عنده حمى، وذلك حمى كان العرب رحل يرحلون من هنا إلى هناك، فإذا نزلوا منزلا ورأوا أن مناسبهم يأتي الرئيس فيأخذ ماذا؟ فيأخذ كلبا ويصعد بعض الجبال بعض المواضيع المرتفعة ويسيح ذلك وينبث ذلك الكلب، فما وصل صوته هذا له خاصة، هذا هو الحمى، وهو مشارك في بقية الأراضي مع الشعب، وجزاء من دخلت دابته بذلك الحمى ما هو أخذها، ما في غيره، ما في دراهم، ما في فلوس، إنما إذا دخلت ناقة تؤخذ منه أو شاة تؤخذ منه وهكذا عمل. فجاء الإسلام فنفى ذلك، قال أبطل ذلك، قال لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم، أما لا حمى إلا لله ولرسوله هذا واضح في هذا المعنى. فاختلف العلماء بعد ذلك هل للإمام الأمير الخليفة الحمى بهذا المعنى بأنه نائب يعني خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام، في خلاف بين العلماء منهم من يمنعه، لكن الذي يبدو أن عمر حمى وغيره كذلك أيضا بمعنى أنه لإبل الصدقة وليس لغيره، لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عن الزهري، هذا ما له رقم معطوف على الأول، ما هو أعطاه رقم هذا، أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثنا الصعب في الذراري، كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو ابن دينار عن نفسه، فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب قال هم منهم، ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم، والمعنى واحد هم من آبائهم، فدل على أن يعني ما يقع في الحروب من مشاركة النساء والأطفال في الهلاك في حروب الأعداء لأنه لا بد من هذا، لأنهم لا يتغلبون عليهم إلا بهذا الطريق، فالشرع رأى ذلك أن لا بأس به. قال رحمه الله تعالى باب قتل السبيان في الحرب، باب قتل السبيان في الحرب، قتل السبيان يختلف الحكم الذي في هذا الباب السابق أن يقتل الصبي والنساء خلال قتل العجوز، وهذا بمفرده، امرأة بمفردها، كفر بمفرده هذا لا يقتل، لذلك عقد له بابا. وسهل بن قطي قال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس رسول الجدر وقال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن رضي الله عنه عبد الله بن عمر أخبره أن امرأة وجد في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان يعني بمفردهن بمفردهن ليس المراد أن التبييت إذا بيتوهم فالباب السادس تكلم عن هذا ما في بأس أما بمفردها كالرجل يقتلها والصبي كذلك أيضا يقول هذا منهم لا هذا ممنوع ما كانت هذه لتقاتل ما كانت هذه لتقاتل هذه ليست أهلا للقتال تقاتل المسلمين لا فينبغي أن تؤسر والطفل كذلك أيضا يؤسر فيكون غنيمة للمسلمين أما قتل فلا قال رحمه الله تعالى بسند متصل باب قتل النساء في الحرب وهذا السابق واللاحق واحد لكن هناك يعني بوب الصبيان وهنا النساء والحديث هو سالم مختلف أبو سالم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حماد بن أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان هذا أسلوب هذا من أساليب المحدثين أن يقولوا هكذا هذا يسمى عرض أو القراءة وقد سبق لنا هناك في كتاب العلم عقد البخاري بابه باب العرض باب القراءة والعرض على المحدث ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة واحتج بعضهم في القراءة على العلم بحديث إمام ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات قال نعم قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الإمام قوم بذلك فأجازوا واحتج مالك بالسكي يقرأ على القوم فيقولنا أقرأنا أشهدنا فلان وإنما يقرأ عليهم قراءة ما أشهدهم فالحاصل إن مثل هذا جائز وهذا اختلف وفي مصطلح الحديث له مسألة خاصة بهذا واختلفوا إذا قال الطالب للشيخ يعني أحدثك فلان بكذا كذا وساق سنده ومتنه فماذا حكمه اختلفوا فيه منهم من قال إذا قال نعم يجوز وإذا قال وإذا سكت فلا ومنهم من قال إذا في دلالة الرضا وما إلى ذلك لكن الصحيح لا يجوز كلاهما يجوز هنا مثلا قال حدثك فلان ولم نرى جوابا وفي بعض الروايات يجي جواب وكل سواء فإذا قال نعم جائز أو لم يقل نعم ولكنه ساكت جائز فإذا معنى ذلك النتيجة أن ذلك الطالب يذهب مكانا آخر ويقول حدثني فلان أو قرأت على فلان يجوز له ذلك لأنه ثابت هذا التلقي بمثل هذا الأسلوب جائز فيجوز الأداء به ونقل الحديث به قال رحمه الله تعالى باب لا يعذب الله لا يعذب بعذاب الله عذاب الله هو النار يعني معناه المشركون والكفار أعداء الإسلام مهما كان الظروف لا يقتلون بالنار ولا يعذبون النار إنما يقتلون بالسيوف وغيرها وبسالم قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليث ابن سعد عن بكير بكير بن عبد الله بن عشج عن سليمان بن يسار أحد بقاء السبع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقهما بالنار لأن جريمتهما كبيرة وذلك هو هبار يقولون هبار أسود وكذلك أيضا الرجل الذي سبق إلى زينب رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر زوجها في بدر يعني وفاد يعني كل أحد عن نفسه وعباس عن هو عن عكن وإلى آخره فلما فادوا قال له الشرط أنا أفكك الآن بشرط أن ترسل لزينب إذا رجعت إلى مكة أرسلها إلى المدينة فوعده بذلك ولذلك أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك أثنى عليه وهو أسلم أخيرا وهو يعني أثنى عليه بأن نصيره هذا وعده فوفى بوعده فجاء إلى مكة وقال لها إن أباك يريدك وأنا أجهزك حتى تذهبي رأى فلان وفلان فخرجت. فهذا الرجل الذي انتظرها في الطريق فصح على ناقتها فألقتها وكانت حامل فأسقطت حملها. فهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أحرقه فأصاحبه. فهذا هو الرجل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رحمه وقال لا هذا النار هذا عذاب الله هذا ما وعد به أحد اقتلوه بس بالسيف. قال إن وجدت فلانا وفلانا فأحرقهما بالنار. ثم قال رسول حين أردنا خروج بعد ذلك إني أمرتكم أن تهلكوا فلانا وفلانا وإن النار لا أعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما بالسيف اقتلوهما هذا يكفيهما. وأما النبي التعذيب بالنار فلا. وبالسهل المنتظر قال حدثنا علي بن عبد الله المدني قال حدثنا سفيان بن عيين عن أيوب السختياني عن كلمة مولى بن عباس أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فعض هؤلاء الذين أحرقهم قالوا أنت هو وإلى آخر ما قالوا وكفروا فاستتابهم فلم يتوب فخد خدود وخدود. فأمر قنبر على مولاه وألقاهم في ذلك تلك الحفرة وأحرقهم. فلما سمع ابن عباس يعني تأسف على ذلك فأنكر عليه ذلك فقال يعني إيه؟ قال فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال لو كنت أنا لم أحرقهم أقتلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه. هذا يبتلون قتلا بالسيوف وغير ذلك. وأما إحراقهم بالنار فلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار وهذا معناه يدل على أن القتل بالنار فلا. واختلف العلماء في من قتل بذلك هذا العدو لا يقتل بالنار لكن إذا فعل بالمسلم مسلم أحرق مسلما هذه مسألة خلافية. من من يرى يحتج بهذا الحديث ويقول لا يقتل لا يحرق ومن من يرى جروح قصاص القتل بذلك ويستدل بحديث العقليين الثمانية أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة فسمل النبي صلى الله عليه أعينهم بالنار. فالمهم المسألة فيها خلاف. أما القصاص أهون إذا فعل بالمسلم يعني ذلك يقتل. وأما عموما أن التحريك بالنار لا يجوز لأن التعذيب بالنار خاص بالله سبحانه وتعالى. انتهى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا واجعل وارثا منا جاثلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.